قال تعالى من سورة الأنعام: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كما جاء في أن من الجن صالحين، وذلك في قوله تعالى فيما حكاه عن الجن من سورة الجن: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. كما أخبر تعالى أنه خلق الجن كالإنس لعبادته وطاعته في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذي هي العلة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كما أخبر تعالى أن الشيطان يأمر بالفحشاء في قوله من سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، البخل والجرائم، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. كما أخبر تعالى أن الشيطان يضل من يتبعه ويهديه إلى عذاب السعير في قوله من سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذا هو النوع الذي لا خير فيه من شياطين الجان، وهو إبليس عليه لعائن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذا الرقم: هل الجن والشياطين يتشكلون؟ هل الجن والشياطين يتشكلون في أشكال وصور متعددة؟ نريد أن نعرف. الجواب: لا شك في أن الجن كالشياطين يتشكلون بأشكال مختلفة ويتلونون ألوانا كبيرة، وهذا مما دل عليه دليل السمع، وهو الأخبار الواردة عن الله ورسوله وصالح عباده، وكذلك المشاهدة بالعين، وهو من الممكنات الجائزة. تشكل الجن بأشكال جائز عقلا، ما المانع؟ وفوق هذا أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم والمشاهدة بالعين والحس. قال: ومن الأخبار الدالة على تشكل الجان بأشكال متعددة ما يلي: أولا، واسمعوا، مجيء الشيطان إبليس بنفسه إلى دار الندوة في مكة ورجال قريش مجتمعون فيها للتشاور في أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته الإسلامية التي أظهرها فيهم، فتحيروا لها وعظم عندهم أمرها، فاجتمعوا يبحثون عن المخرج لهم منها، عن تخريج لهم منها، ولو كان قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه. هذه الحادثة معروفة، أوردها أهل التاريخ ولا أنكرها أحد، وهي أن قريشا لما عظم أمر الدعوة واستعظمته فكرت كيف الخلاص، كيف الخروج، عقدوا مؤتمرا في ناديهم يسمى دار الندوة قريب من المسجد أو بجواره، يتشاورون في أمر محمد ودعوته بعدما ذاقوا الآلام والمرارة. لا بد من اتخاذ إجراء حاسم، وإلا سوف ما نخرج من هذه المحنة. فاجتمعوا في ناديهم فهم كذلك حتى دخل عليهم الشيطان في صورة رجل كبير محترم من رجالات نجد ومشايخ الموقرين حتى يستجيبوا لاقتراحاته. ما دخل في صوت صعلوك مثلي، دخل في صوت شخص محترم مبجل معروفون رجالات قريش نجد حتى يسمعوا لما يقولون. قال في صورة رجل كبير محترم من رجالات نجد ومشايخ الموقرين وشارك في اجتماعهم ومداولاتهم ساعات، ورجح لهم اقتراحا حاز أغلبية الأصوات، وهو أسوأ اقتراح تقدم به إنسان وأقبحه. أسوأ اقتراح تقدم به إنسان واقترحه وأقبحه. قال مرة ثانية، ورجح لهم إبليس اقتراحا، هذا الاقتراح حاز أغلبية الأصوات، وهو في الواقع أسوأ اقتراح تقدم به إنسان وأقبحه وأكثر شرا وفسادا، ألا وهو الحكم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. واتفقوا، ولما اضطربوا اقترح عليهم أن يأتوا بأربعين شابا يأخذون من كل قبيلة أو فخذ أو بطن شاب حتى يوزع دم الرسول بين القبائل كلها. بنو هاشم ماذا يقولون؟ يحاربون العرب كلهم، يأخذون الدية ويسكتون. أرجح هذا الاقتراح. عرفتم؟ دخل أبو مرة وهذه كنيته، سأله من أنت؟ قال أنا أبو مرة شيخ من مشايخ نجد، تفضل، سمعت بمداولاتكم لأمركم الهام فجئت علي أقتل عليكم ما ينفعكم أو يخرجكم من فتنتكم. واقترح من اقترح قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فشجع عليه ووقع عليه وقال هذا هو الحل الوحيد. كم واحد رآه؟ أكثر من 30-40 واحد في الندوة. إبليس في صورة إنسان عظيم، هذا دليل وإلا لا؟ قال فهذه الحادثة متواترة لا مجال للشك فيها، فضلا عن إنكارها وجحودها. ثانيا، تشكل جان من جنان المدينة النبوية في صورة حية. الأول جاء في صورة إنسان فاضل وإلا لا؟ هذا جاء في صورة أفعى، تشكل عفريت في صورة حية. قال لما روى مسلم في صحيحه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه الأنصاري قال كان فتى منا حديث عهد بعرس، كان بيننا يا معشر الأنصار فتى شاب تزوج قريبا حديث عهد بعرس، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق. أين الخندق؟ هنا جبله موجود سنة. إذ تحزب الأحزاب وأرادوا إنهاء الإسلام وتصفيته، فجاءوا من الشرق والجنوب والشمال، مؤامرة قام بها أبو مرة زعيم الشر في العالم، فجاء بقريش وجاء بقبائل أخرى من الشرق والغرب وطوقوا المدينة. ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر الناس أن يلتحقوا بسفح سلع، وكان سليمان الفارسي موجودا، فاقترح حفر الخندق، فحفروا الخندق وجعلوا فاصل بينهم وبين الأعداء والخصوم، وجاء رجال المدينة كلهم وراء الجبل الجبل وراهم والخندق أمامهم، تخطيط نبوي إلهي رباني. هذا الشاب تزوج من جديد وما أطاق أن يبعد عن زوجته، فاستأذن من الرسول أن يذهب في الضحى أو في الظهر مرة، آذن له أبو القاسم لأنه أرحم مخلوق عرفته البشرية. واسمع رواية مسلم قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ حذرك أو خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. من قريضة هذه؟ هذه قبيلة تسمى قريضة في جنوب المدينة وراء قوبة، عاهدت الرسول وأعطى عهده وميثاقه، فمن هنا بقيت. أما بنو النضير خانوا عهدهم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع خانوا كذلك، شفع لهم أحد المنافقين والتحقوا بالشام، قريضة ما زالت. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه أن يغتالوه، لأنه ما في المدينة أحد إلا النساء، فقال لو خذ سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. ما مصير قريضة؟ قريضة هذه ما زال العدو يراود حتى نقضت عهدها وانضمت إلى الأحزاب المطوقين المدينة، فلما سلط الله على الأحزاب ملائكته وطردوهم شر طردا، إذن ما كان من الرسول ما زال يتهيأ ليغتسل من التعب والعياء، فقال جبريل: أنت وضعت السلاح يا محمد؟ قال نحن لا، ما زلنا. فأذن المؤذن: لا تصلون العصر إلا في بني قريظة. وخرج الرسول والمؤمنون وطوقوهم ونزلوا على حكم الله عز وجل. أرادوا بحكم من؟ سعد بن معاذ، فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذرائهم، وانتهى أمر قريظة نهائيا، ودفنوا هنا أظن في طرف المسجد في حفرة. إذن عرفتم من هم بنو قريظة؟ قال: فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع من الخندق من المعسكر إلى بيته، فإذا امرأته بين البابين، بين الباب الأول وبين الغرفة في السقيفة قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابت غيرة، فقالت لو أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، لا تستعجل، خرجت نعم بدون إذنك ولكن انظر ما أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، حية ضخمة منطوية على الفراش الذي ينام فيه هو وزوجته، فأهوى إليها بالرمح فانطلمها، ثم خرج وهي في الرمح فركزه في الدار فاضطربت عليه والتوت عليه. قال: فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ ما عرفوا، مات في وقت واحد، أيهما مات ما عرفوا أولا. هذا بشهادة رسول الله وإخبار. بعد هذا تشك في تلون الحياة الجان وتشكلهم، يتشكلون ويتلونون كما علمتم. إذن ثالث الأدلة والبراهين تشكل شيطان في صورة إنسان. شيطان تصور تشكل في صورة إنسان. قال وسرقته من ثمر الصدقة، تشكل في صورة إنسان ويسرق التمر من ثمر الصدقة. الزكاة كانت تجمع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويوزعها على الفقراء والمساكين. الشيطان عليه لعائن الرحمن جاء في صورة إنسان يسرق. وهذا في حديث البخاري، وفيه ما معناه أن أبا هريرة رضي الله عنه جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسة تمر الصدقة. يا أبا هريرة كلفناك بأن تحرس تمر الصدقة، لأن المنافقين والكفار واليهود موجودين في المدينة، أنت أحرس هذا التمر. قال فكان الجان يأتي في صورة إنسان ويأخذ من تمر الزكاة، فقبضه أبو هريرة وأراد أن يوقع به فاعتذر اللعين فتركه، أراد أن يؤدبه فاعتذر سامحني وأنا كذا تركه. ثم أتى للمرة الثانية أو الثالثة، وعندها عزم أبو هريرة على أن يذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الشيطان اعتذر كذلك بأن له عيالا وله وأنه مضطر، وطلب من أبي هريرة أن يعفو عنه على أن يكافئه مكافأة عظيمة استفدنا منه والحمد لله، ولا رحمة للشيطان. قال اعف عني وأنا أعلمك شيئا ينفعك في حياتك، وصدق. قال على أن يعلمه آية من كتاب الله تعالى، من قرأها فإن الشيطان لا يقربه. لكم حاجة في هذه أو لا؟ اتركوها. أيام كنا مرضى، والله لو قال المدرس هذه اتركوها ولا يقول واحد لا والله ما تقوم حتى تبينها. الآن إن شاء الله ما نسلم من هذا. قال من قرأها فإن الشيطان لا يقربه. وهذه الآية هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله العلي العظيم. من قرأ على فراشي لا يقرب الشيطان، إلا إذا قام من فراشي وعاد إليه يجدد العهد. قال فعفى عنه وتركه. ولما لاقى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارع، بادره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة، من أعلمك يا رسول الله؟ يا ربي وحي الله وملائكته، ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له كان من أمري كذا وكذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. صدقه فيما؟ فيما علمه من آية إذا قرأ في فراشه لا يأتيه الشيطان، صدقك وهو كذوب. إذ من الجائز أن الكذوب يصدق مرة وهكذا. والآن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين تنبيه، انتبهوا، على إثر تقريرنا أن الجن والشياطين يتشكلون كما تتشكل الملائكة والجان والشياطين، غير أنه لا يبعد أن يكون الله تعالى قد علمهم أسماء يدعونه بها أو كلمات يقولونها فيتم لهم ذلك التشكل على الصور التي يريدون في حدود ما أذن الله لهم فيه، بدليل أن الشيطان لا يقدر على التمثل بصورة الرسول لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني من رآني، أي في المنام، فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا التنبيه، الشياطين والجان يتشكلون ويتلونون، وإذا لا كيف هذا؟ لا شك أن الله عز وجل أعطاهم كلمة يقولونها وهي دعوة يدعونه عز وجل يعطيهم. والبرهن على هذه أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل النبي صلى الله عليه وسلم قط. من رآني منكم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فلو كان الشيطان يملك القدرة على أن يتشكل كما يشاء بدون إذن الله ما كان يتشكل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول: لا يملكون القدرة من أنفسهم على أن يتشكلوا مرة حية ومرة ثعبان ومرة بقرة ومرة جان، لا بد من إذن رباني. كما خلق السم في الأفعى والعقرب، كذلك أعطاهم قدرة على التشكل على أن يقولوا كذا أو يعملوا كذا مما هو عبادة لله عز وجل، ولجأ إليه وطلب تحقيق الغرض منه عز وجل. ماذا ترون في هذه؟ أقول: هل الشياطين والجان يتشكلون بدون إذن الله؟ مستحيل. فلا بد إذن من أن الله وهبهم كلمات يقولونها، من قالها تلون وتشكل، أو علمهم دعوة يدعونه بها: ربي أريد أن أكون كذا أو ككذا، فيستجيب له من أجل الامتحان الدائر على هذه الأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والآن أين يسكن الجان؟ أين منازل الجن؟ العمارات الضخمة أو الخرائب الهابطة؟ قال: الغالب، بصورة غالبة، أن الجن والشياطين يسكنون الخرائب والحشوش والمزابل والقمائم، ينزلون البيوت الخاربة، نزلت سقوفها وتخربت جدرانها ولا ينزل أحد، يسكنون فيها، يلجأون إليها، وينزلون الحشوش المراحيض والكنف لأنهم يحبون الرائحة الخبيثة، وبنو آدم ما ينزلون معهم ما يضايقونهم، وكذلك المزابل حيث ترمى الأوساخ والقمائم التي تقم وتجمع، هذه منازلهم. ما الدليل؟ قال: لحديث أبي داود في سننه: إن هذه الحشوش محتضرة. ما معنى محتضرة؟ حضرها الجن. فإذا أتى أحدكم الخلاء، أي ليتخلى عن فضلات طعامه وشرابه، إذن فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، يأمن. تساءلنا وقلنا: أين يسكن في الغالب الجن؟ عرفنا: الخرائب والحشوش والمراحيض والمزابل، ما الدليل على هذا؟ في من يخبرنا به سوى الله والرسول؟ من يعلمهم سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم الخلاء الحشش أو المراحيض فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، أي شياطين، ذكران الشياطين وإناثهم. توجد شيطان أنثى، هي والله كيف يتوالدون؟ ما تقدم لنا القول بأننا الشياطين كآدم وذريته أيضا شيطان خبيثة. إذن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، الرجس النجس من الشيطان الرجيم. إذا قال أحدنا هذا يأمن، يقضي حاجته، يستنجي كذا، لا يخاف من جن ولا شيطان يؤذيه. هذه لا أشك في أن كثيرين من السامعين والسامعات ما عرفوها، ولا أشك أن بعض من إخواننا يعرفون ولا يقولونها. ماذا تقول يا أبي؟ هيا نحفظها ونقولها من الليلة إذا رحنا للحمام أو المرحاض: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم، وأرمي برجلك اليسرى لا اليمنى. انتبه يا عبد الله، قدم رجلك اليسرى أولا لأن المكان نجس وغير صالح. عندما تكون خارجا قدم اليمنى، عجلها إلى الطهر والصفاء. من السامعين يقول أنا من الليلة إن شاء الله؟ أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. من منكم يطلب حماية له من الشيطان إذا أتى فراشه لينام؟ من منكم؟ كلكم. الحماية أن تقرأ آية الكرسي فتبيت آمنا في فراشك من الشيطان. يا شيخ نحن ما نحفظها، إذا من الآن لا تنام الليل حتى تحفظها. أمسك بكاتف طالب من طلاب قل له: والله لا تضح الليل حتى تحفظني، واحفظها. بهذا نرقى إلى الملكوت الأعلى ولا لا؟ ما هو بمجرد العلم، العلم والعمل. وإذا الليل ما تيسر وأنت زائر ترجع إلى بلادك قل لمرأتك وهي طالبة: حفظيني آية الكرسي. قال: ومن هنا كانت الشياطين تنزل على أخباث الرجال والنساء من أهل الآثام والأفاكين الملوثين بالذنوب والجرائم العظام. الله أكبر. وصلنا إلى البحيرة وإلى لا؟ ما دام أبو القاسم فداه أبي وأمي يعلمنا أن منازل الشياطين الحشش والمراحيض والكنوز الخبث كذا ولا لا؟ إذن فمن الناس من هنا كانت الشياطين تنزل على أخباث الرجال والنساء. الذي يخبث من الرجال والنساء تنزل الملائكة وتحتضنه وتلازمه لرائحته الكريهة لخبثه. أنتم معي وإلى ما؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين منازل الشياطين وإلى لا، الأماكن الخبيثة، إذن من هنا كانت الشياطين والله تنزل على أخباث الرجال والنساء من أهل الآثام والأفاكين الملوثين بالذنوب والجرائم العظام. قال تعالى من سورة الشعراء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ بلى نبئنا يا ربنا. قال: تتنزل على كل أفاك أثيم. بعد القرآن دليل. الأفاك هو الذي يكذب ويقلب الكذبة من رأس إلى عقب. الرجل الطاهق الخبيث منتن، الرجل الصادق كذاب مفتري، الرجل الشحيح مثل يقول سخي جواد، الرجل البخيل يقول كذا وكذا. تعرف الإفك الكذاب والإفك المقلوب. الأفاك هو الذي يقلب الكذب ما كان قبيحا يجعله حسنا وما كان حسنا يجعله قبيحا. ولا تشاهدون في شياطين البشر ولا لا؟ الذي يجلس معه لا يلازم يسمع العجب. المهم هيا الهرب، نهرب من شياطين الإنس والجن. الشخص المغموس في الذنوب والآثام والزنا والفجور والكذب و ماذا تتصور أنت معه؟ الشياطين لا تفارقه، واسمع إليه ما يقول تجد أفاك رقم واحد. هذا الأفاك ترتاح الشياطين وتنزل عليه وتلازمه في الليل والنهار. وهذا كلام الله. لما قال المغرضون وعملاء إبليس وخدمه قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا فيه كذاب ساحر كذاب. قال تعالى تعالوا نعلمكم. من هو الذي تتنزل عليه الشياطين؟ تتنزل على كل أفاك أثيم، لا تتنزل على الأطهار والأصفياء وأصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطيبة الطاهرة. برهان قرآني هذا وإلا لا؟ والآن هل الجن تسترق السمع من الملأ الأعلى وإلا لا؟ هل الجن تستطيع أن تسترق تتحسس تتجسس وتأخذ أخبار من السماء وإلا لا؟ ما عندنا علم، نريد أن نعرف. قال نعم، إن الله تعالى أعطى الجن والشياطين قدرة على العروج إلى الملكوت الأعلى، فلذا هم يعرجون كما تعرج الملائكة من الأرض إلى السماء، ويسترقون السمع من الملائكة ويهبطون به إلى الأرض، وما كان له ولي من الإنس يفضي به إليه ليحدث به الناس فيفتنهم ويغويهم ويشهد لهذه الحقيقة ويثبتها ما قصه الله تعالى في كتابه وحكاه عن الجن أنفسهم من سورة الجن. ماذا قال تعالى؟ وأنا لمسنا السماء، لمسناها تلمسنا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد مراصد يتحسسون الكلمة من فم الملك، نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عرفتم لماذا؟ لأن عادتهم كانوا يعرجون ويتلقون الأخبار ويأخذون عن بعضهم البعض. فجأة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتسرب الوحي إلى غيره، فأعد الله حراس من الملائكة في أيديهم شهوب، إذا جاء الشيطان يريد أن يطلع يضربونه. فالجن أخذوا يتحدثون مع بعضهم بعض، فقالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا، وأنا كنا قبل يعني نقعد منها مقاعد للسماء، أما اليوم من يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري ما السبب، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق. تعرفون الطرائق ولا لا؟ تجانية، قادرية، رحمانية، ماذا عيسوية، كذا الفرقة ما يجمعنا جامع. إذن قال كما يؤكد هذه الحقيقة حديث البخاري والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان، تنزل في العنان السحاب، والعنان الذي تسوق به الدابة، العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم، فيصدق الكاهن أو الساحر مرة، فإذا صدق كل الناس يؤمنون به، أخبر بكذا وهو قد كذب عليهم 99 مرة لضعف البشر يمشون وراءهم. إذن هل عرفتم أن الجن يسترقون السمع ولا لا؟ منين؟ من الملائكة. تاسعا الجن أقل قدرا وأدنى كرامة من الإنسان، الجن أقل قدرا وكرامة من الإنسان، ما يساوون أرجلنا. كيف هذا يا شيخ؟ والكلاب تساوي الأبقار، الذئاب تساوي النعام، هذا تدبير الله وخلقه. فالجن ما لهم قدر كمال الآدمي أبدا، هابطون دوننا. قال إن الجن حتى الصالحون منهم لأقل قدرا وأدنى كرامة وأنقص شرفا من الإنسان، إذ قرر الخالق عز وجل كرامة الإنسان وأثبتها في قوله من سورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نحن لما نأكل اللحم ونوم العظم يتخطفه الشيطان، هذا ما يحرثون ولا يزرعون ما يستطيعون. فلهذا إذا رميت العظم قل بسم الله فإنه ينتفع به أخوك المؤمن من الجن، إذا ما سميت أخذه الكافر من الجن. معاشر الأبناء والإخوان، فهمتم هذا؟ هذا جزء من عقيدتنا وإلا لا؟ يجب أن نعرف هذا ولا لا؟ نعم، لأننا مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما ننسى آية الكرسي عند الفراش، ما ننسى التعوذ من الشيطان خبيثه وخبيثته، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. عرفتم أن الجن يتشكلون ولا لا؟ ممكن تفاجئ شيطان في صوت كلب أو هرة، وكانوا يتشكلون في صوت حيات المدينة، وأمر رسول أهل المدينة أن لا يقتلوهم إلا بعد التحريج والإنذار 3 مرات، والله تعالى نسأل أن يعصمنا ويحفظنا ويحفظ لنا طهارة أرواحنا وزكاة نفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، والآن نعود إلى موضوع درسنا، فنقول الجن يتشكلون وإلا لا؟ يتشكلون والله. عندك أدلة عن هذا؟ أبو هريرة كان حارسا لمال لتمر الصد الزكاة، من عينه حارس؟ من وظفه؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فكان جني شيطان يأتي يسرق، ألقى القبض عليه، قال لا تلمني أنا ذو عيال وأنا وأنا وأنا، مرتين. الثالثة قالوا لا بد أن أديك إلى أبو القاسم، قالوا لا أتركني أطلقني وأعلمك مسألة خير لك من هذه. ما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك لتنام، اقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان قط. قال اذهب أخذنا العلم. هو يمشي ورسول من بعيد، أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة؟ قال يا رسول الله بكى وقال ندعو عيال واتركني كذا ونعلمك حكمة. ما هي؟ قال الله لا الآية، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. لما نبحث عن الأدلة؟ جن نصيبين والوفد الذي جاءوا إلى مكة، ثم القاعدة أو العقيدة أن الجن يتشكلون، مرة حية ومرة ثعبان ومرة كذا، وإلى لا، مرة تشكلوا في شكل حية في المدينة والرسول والجيش والمؤمنون وراء سلع يواجهون الأحزاب الذين تجمعوا لقتالهم. شاب كما علمنا تزوج، فيستأذن الرسول أن يعود إلى زوجة مرة في النهار، فدخل وإذا مرت واقف عند الباب، ما لك؟ والرمح في يده. قالت لا تعجل ادخل تنظر، وجد حية في فراشه لا تتصورها. أفزعت المرأة، ما كان إلا أن غمس رمحه فيها والتوت عليه ورماها برا خارج الفراش. والله ما يدرى أيهما مات أولا، الحي أو هو، مات مان. وأخبر بذلك رسول الله وصادق عليه. أما ظواهر الشياطين لا تسأل، كل من يدعو إلى بدعة إلى ضلالة إلى باطل إلى كفر إلى شرك هو مدفوع، والشيطان هو الذي يدعو بلسانه. إذا تتشكل، ودرسنا هذه وانتهينا إلى ماذا؟ إلى هذه المقطوعة، وهي هل الجن يؤذون الناس؟ قال إن أذى الجن للإنس ثابت لا ينكر، ومن أنكره فهو شيوعي، لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالعالم الآتي، مادي بعد. إن أذى الجن للإنس ثابت لا ينكر، حيث ثبت ذلك بالدليل السمعي والدليل الحسي والدليل العقلي، ماذا ننفي؟ قال والعقل لا يحيله بل يجيزه ويقره، ولولا المعقبات من الملائكة التي أناط الله تعالى بها حفظ الإنسان لما نجا من الجن والشيطان أحد. أما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله، لولا هذا الحرس الرباني ما نمشي خطوات يسلط علينا الجن. قولوا الحمد لله، من الآن نشكر الله أن وهبنا حرس يحرسنا، الحمد لله. قال وذلك لعدم رؤية الإنسان لهم ولقدرتهم على الانتقال والتحول بسرعة، ولكون أجسامهم من اللطافة بحيث لا تشعر بها ولا تحس أبدا. ومن هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذون بعض الناس، إما لكون الإنسان قد تعرض لهم بالأذى فأذاهم بصب ماء حار عليهم أو ببوله عليهم لأنه ما يدري، أو بنزوله في بعض منازلهم وهو لا يشعر فينتقمون فيؤذون، وهو كذلك الإنسان يتبول وما يقول بسم الله عندما يدخل، هو موجودين يبول على الجن يضربه، ممكن يريد أن يجلس على الأرض ما يقول بسم الله يجلس على الجن يخنقه إذن يضربه. قال ولا ومن هنا كان مما لا شك فيه أن بعض الجن يؤذون بعض الناس، إما لكون الإنسان قد تعرض لهم بالأذى فأذاهم بماذا؟ بصب ماء حار عليهم أو ببوله عليهم أو بنزوله في بعض منازلهم وهو لا يشعر فينتقمون فيؤذون، وإما لمجرد الظلم من بعضهم كالآدميين في من يظلمك بدون سبب، وإلا لا الجن أيضا في من يظلم بدون سبب، ما جلست عليه ولا صببت عليه ما ساخن لمجرد الظلم من بعضهم فيؤذون الإنسان بدون سبب، كما يحدث ذلك بين الإنسان وأخيه الإنسان. قال إذ أحيانا يؤذي الإنسان أخاه لسبب خاص وأحيانا لمجرد الظلم فقط، كما هو مشاهد في الناس عند فساد فطرهم وضعف إراداتهم وعقولهم وقد تقدم حديث الصحيح وجاء فيه أن الشاب الأنصاري لما طعن الجني المتمثل في صورة حية ما ماتت الحية حتى انتقم منه الجن وقتلوه، فمات لفوره حتى قال أبو سعيد الخدري لم يدر أيهما كان أسرع موتا من صاحب الحي أم الفتى. ولشهرة هذه الحقيقة وتسليم الناس بها لا تطلب لها إرادة شواهد يا عبد الله أخرى، ويكتفى بحادثة الأنصار الثابتة في صحيح مسلم، ويذكر حادثة أخرى وبذكر حادثة أخرى تمت في بيتنا وعشنا آلامها وعاينا آثارها السيئة، هذه حدثت لنا تسمعونها، لعل الشيخ يكذب أو خرف، إياكم يخطو هذا العدو ببالكم، اللي يجلس في هذا المكان والله ما يستطيع أن يكذب، هذا بيت الله ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم بدون علم أيضا. لما أقول هذا؟ عشنا جماعة يسمعون العالم كي يقولوا هذا كذا، هذا به كذا، وينقضون ويطعن حتى لا تلتئم جراحة الأمة ولا تتفق أبدا مسيرتها إلى الآن. فلهذا نبهت، هذه الحادثة حدثت لنا في بيتنا. قال غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى سعدية، تسمى سعدية، وكنا يوما ونحن صغار نطلع عراجين التمر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل يربط به القنو أو العرجون وتسحبه إلى السطح ونحن فوقه فوق السطح، فحصل أن أختي سعدية غفر الله لها ورحمها جرت الحبل فضعفت عنه ما استطاعت فغلبها فوقعت على الأرض من أعلى السطح. قال فوقعت على الأرض على أحد الجنون قتلته، فكأنها بوقوع عليه آذته آذى شديدا، فانتقم منها فكان يأتيها عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلاثة أو أكثر فيخنقها فترفس برجليها المسكينة وتضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه بميتة. قال ونطق مرة على لسانها مصرحا بأنه يفعل بها هذا لأنها آذت يوم كذا في مكان كذا، وقعت عليه من السطح فآذته، وما زال يأتيها ويعذبها بصرعه، وما زال يأتيها ويعذبها بصرعة تأتيها عند النوم فقط، حتى قتلها بعد نحو 10 سنوات من العذاب، 10 سنين. أنا كنت طفلا أصغر منها، قال لو قرأت عليها. قال فصرعها ليلة على عادته، فما زالت ترفس برجليها وتطلب حتى ماتت، غفر الله لها ورحمها آمين. هذه الحادثة عشناها هكذا وعايناها، وما رأيك من سمع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع الركن الثالث، ألا وهو الإيمان بالكتب. قال تعريف الكتب، ما الكتب هذه؟ قال الكتب جمع كتاب، كتاب وكتاب وكتاب، كيف تجمعها؟ تقول كتب، واحدها كتاب. والكتاب ما هو؟ الكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابا، كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا، فالكتاب مصدر كتب. كالأكل مصدر أكل يأكل أكلا، الشرب مصدر شرب يشرب شربا، وهكذا. والمصدر هو الذي يخرج منه الفعل، يوجد المصدر قبل الفعل. وهذه مسألة لغوية لسنا في حاجة إليها، المهم أن نعرف بما آمنا. قال إذا، يعني كتب الكاتب إذا جمع الحروف وألف بينها، أما أن يجمع حروف الأليف والباء والسين والدال ولم يؤلف بينها لا تكون كتابة، إذ لا تنتج شيئا. وألف بينها فكانت كلمات ذات معاني خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذلك تلك ثم كون من تلك الكلمات أو من ثم من كون تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة تسمى كلاما. تكون من تلك الكلمات التي ألفت حروفها وألفت كلماتها جمل، جملة بعد جملة، تلك الجمل تسمى كتابا، كالقرآن والتوراة مثلا. قال إذن فالكتاب إذن هو ما حوى واشتمل على كلام مفيد، احتوى على كلام لا فائدة فيه، لا يقال فيه كتاب، هذا باطل. إذن حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة وأهداف أيضا متباينة. وكتب الله تعالى التي يجب الإيمان بها هي الصحف التي حوت واشتملت على كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، فكونت تلك الصحف كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع أيضا ولم يتكون منها كتاب خاص. فالصحف كصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام، وأما الكتب فكالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم، وسيأتي شرح هذا وبيانه بالتفصيل. إذن حقيقة الإيمان بالكتب ما هي؟ يقول العبد أنا مؤمن بكتب الله أو آمنت بكتب الله، فما حقيقة الإيمان بالكتب؟ الجواب إن معنى الإيمان بالكتب الإلهية الذي هو جزء من عقيدة المؤمن، الجزء الخامس، قال معنى الإيمان هو التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى واختار واجتبى من رسله عليهم السلام، فجمع ودون فكان صحفا مطهرة وكتبا قيمة. أصل الكتاب صحف ثم تجمع وتصبح كتابا، فإن لم تجمع تلك الصحف والأوراق التي فيها كلام الله تسمى صحفا، إن جمعت قيل فيها كتب. فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا، ما عرف من تلك الكتب الإلهية وجب على المؤمن أن يصدق بها بالتفصيل لا بالإجمال، وما لم يعرف سمعنا به من حيث إخبار الله أو رسوله ولم نعرف تفصيلا نؤمن بذلك إجمالا، آمن به إجمالا. مرة ثانية، إن معنى الإيمان بالكتب الإلهية أي المنسوبة إلى الله، هذه الكتب التي هي جزء من عقيدة المؤمن، الإيمان معناه التصديق القاطع الذي لا شك فيه ولا تردد ولا ريب، إيمان قاطع جازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى، ومعنى أوحاه أعلمهم به بطرق الوحي المعروفة في القرآن. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ذي هي أنواع وصول الوحي إلى الرسول. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي إعلاما سريعا خفيا، الوحي الإعلام السريع الخفي الذي لا يرى، أنت مع الرسول والله يوحي إليه ولا تشعر بشيء، إعلام سريع خفي، أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا ملك يبلغ عن الله عز وجل. هذه طرق الوحي الإلهي لعباده ومن اصطفاهم من رسله. فما كان تفصيلا وجب الإيمان به تفصيلا، وما كان مجملا نؤمن به مجملا، ولسنا بمكلفين بمعرفته فقط. أوحى الله إلى موسى آمنا بما أوحى به إلى موسى مثلا. وهنا يقول ما عرف من الكتب الإلهية وما لم يعرف، في هذه الصفحة نتعرف إلى الكتب التي عرفت والكتب التي لم تعرف، ونؤمن بها إجمالا لا تفصيلا. قال إن المصدر أو الطريق الوحيد الذي يرجع إليه العبد في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم. المصدر الوحيد الذي بواسطته يعرف الإنسان المؤمن الكتب الإلهية هو القرآن الكريم. قال إذ هو الكتاب المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل بحال من الأحوال. القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله فلا يتطرق إليه في يوم الأيام زيادة ولا نقص ولا تبديل كلمة بأخرى ولا تغيير معنى أبدا. فلهذا ما أخبر به القرآن عن الكتب آمن به واجزم في إيمانك ولا تتردد. مصدر لا يتطرق إليه أبدا النقص. قال لأنه أي القرآن من ساعة نزول الآية منه أو الآيات أو السورة القصيرة أو الطويلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم فلم يتم نزوله في خلال 23 سنة من عهد النبوة المحمدية حتى حفظ عن ظهر قلب بل حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء ثم لم يمضي غير قصير زمن حتى أصبح حفاظ القرآن غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وأكثر شاهد أن إذن القرآن الكريم كيف عرفنا أنه لا يزاد فيه ولا ينقص منه؟ أولا تعهد الله بذلك والله لا يخلف وعده إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثانيا ما إن تنزل الآية أو الصورة القصيرة أو الطويلة حتى يتولى كتابته أكثر من 30 كاتب للرسول صلى الله عليه وسلم يكتبونها ويحفظونها ولا يبيت بيت أهل بيت في المدينة إلا وقد بلغتهم الآية أو الصورة وحفظوها. ثم لما اكتمل نزوله في خلال 23 سنة تم مكتوبا في السطور محفوظا في السطور يحفظ خيرة الخلق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما إن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أصبح حفظة القرآن من النساء والرجال بالآلاف. ثم تولى حفظه أيضا دول شعوب حكومات إسلامية بخلاف التوراة والإنجيل والزبور والكتب الأخرى ما صح لها هذا أبدا ولا فازت به. أولا التوراة لا تحفظ ولا يقوى أحد على حفظها على ظهر قلب والإنجيل كذلك. ثم لما وكل الله حفظها إلى أهلها ولم يتولى هو استطاعوا أن يعبثوا بها العبث المر. وقد علمنا أن الإنجيل حولوا إلى 35 إنجيل ثم جمعوا بعد ذلك فاجعلوا خمسة أناجيل. فما هي نسبة كلام الله فيه؟ 31. والتوراة لا تسأل ما وضعوا فيها بالشروحات والتعليقات حتى حرفوا تمام التحريف، ومن هنا استوجب هذا الحال نسخها وإبطال العمل بها وإنزال كتاب شامل جامع لهداية الخلق ألا وهو القرآن العظيم. قال: واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور، ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات، وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. قال: وأكبر شاهد أني أنا كاتب هذه العقيدة أحفظ عن ظهر قلب، وكذا والدي رحمه الله، وكذا جدي كذلك، وقد يكون جد جدي كذلك، وهكذا. فمن أين يدخل النقص للقرآن؟ مستحيل، ما دام متوارث يرثه الابن عن أبيه ما يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه. تزيد كلمة يطلع عليك كل من يحفظ القرآن وينكر عليك تلك الزيادة، والنقص كذلك. قال: وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى إلى قرب نهاية هذه الحياة، إلى يوم يصبح الناس ولم يبق في صدورهم آية واحدة. الذي أنزله يرفعه، يصبح الناس وقد ناموا البارحة ومنهم من يحفظ القرآن وليس عندهم آية واحدة رفعه الله إليه. ويومها يصبح لا يبقى من يقول الله الله، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول الله الله. قال: مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كلام الملك جل جلاله وعظم صلى الله. إنا رب العزة والجلال نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من يستطيع أن يخون القرآن بزيادة والنقص والله الحافظ؟ لو وكل الله حفظه إلى العلماء أو إلى الحفاظ يسهل على الناس أن يأخذوا منه، لكن تولى الله تعالى بنفسه حفظه. وقد ذكرنا غير ما مر ما ضبط وعرف عن المستشرقين ومكرهم على أن يحذفوا حرفا واحدا ما استطاعوا. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر، ما المراد من الذكر هنا؟ القرآن الكريم اسمه الذكر، لأنك ما قرأت آية إلا ذكرت الله تعالى، فلهذا تالي القرآن يذكر الله حتى يفرغ. القرآن نفسه ذكر، لما تقول الحمد لله رب العالمين ذكرت الله، لما تقول قل أعوذ برب الفلق ذكرت الله، لما تذكر الآية هذا كلام الله فأنت ذاكر لله. فلهذا القرآن من أسمائه الذكر. صاد: والقرآن ذي الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، لو كان الذكر معناه لا إله إلا الله أو سبحان الله ما يقول نزلنا الذكر. المراد به القرآن، لأن قارئه والمستمع إليه يذكران الله تعالى. تستطيع أن تستمع إلى قارئ يقرأ وما تذكر الله؟ والله ما تستطيع، لا بد أن تذكر الله بقلبك. قال لقوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم الكفار المشركون واليهود والنصارى والمجوس إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لكتاب عزيز عزيز وإلا ذليل لا أعز من القرآن الكريم إذ لو تجتمع البشرية على أن تنقض صورة أو آية ما استطعت أية عز أعظم من هذه لعلنا واهمون لو تجتمع البشرية كلها على أن تأخذ حرفا واحدة ما تستطيع أية عز أعظم من هذه وسماه الله عزيزا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من أين يأتي الباطل له من أمام وإلى من خلفه محاط بعناية الله وعمله اطمئن يا عبد الله أن القرآن لا يتبدل ولا يتغير لا بالزيادة ولا بالنقص هذه أعظم آية تدل على وجود الله وألوهيته وربوبيته وعلى صحة هذا الدين الإسلامي ونبوة صاحبه وإلا كيف يبقى القرآن 1400 سنة ما يستطيع رجل ولا مرأة ولا سلطان ولا شيطان ولا جن أن يحذف منه آية أو صورة ذي وحدها آية من أعظم الآيات وإلا لا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم أين الخبر ما فيه فوق ما تتصور أين خبر إن الذين يا ويلهم التعاسة والشقاء والخسران والخذلان والذل والعار كل جزاؤهم لأنهم كفروا بالذكر إذن سوف يهلكون ينسون يحذف الخبر حانا لأنه أعظم من كلمة إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هم أصحاب الجحيم وإنه أي الذكر لكتاب عزيز كتاب مكتوب وإلا لا عزيز وإلا ذليل لا أعز منه أو ما فهمتم العزيز الممتنع الذي لا يصل إليه لسان بالأذية أبدا فهل القرآن استطاع اليهود والمجوس والنصارى وهم متحالفون على أن يسقطوا منه كلمة هاتوا عزيز وإلا لا وكيف والله يصف بأنه عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه لأن حماية الله من كل جانب موجودة تنزيل من حكيم حميد تنزيل نزله تنزيلا تنزيل من أين مصدر من أين من حكيم أولا لا يضع الشيء إلا في موضعه حميد يحمد أهل الكون كلهم ما من كائن إلا ويحمد الله على جلاله وقدرته وكماله أريكم الصورة وإلا لا يقف أمامك روسي صقلبي أبيض تحمد الله عز وجل من وضع هذه اللحمة في فمه حتى ينطق الله من وضع له شفتين يضمهما ويصطفاه وما فيه الله من وهبه سمعه الذي يسمع به بصره بياض جلدته قل ما شئت، كل كلمة الله الله، إذن الحمد لله الحمد لله الحمد لله. عرفتم من المحمود؟ الله. كل ذرة في الكون تحمد الله على وجودها وتقدير الله لها. تنزيل من حكيم حميد. فلهذا إذا لم يحمد الإنس والجن والله بكلمة الحمد لله هو في غنى عن حمدهم، إذ ذواتهم تحمده. نظرتك لما تنظر تقول الله خالقي الله ربي لا إله إلا هو. قال وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة صحف إبراهيم وصحف موسى وثلاثة كتب. القرآن الكريم جاء في ذكر صحف إبراهيم وصحف موسى والكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن. هل هناك صحف؟ نعم، صحف شيث وهي 30 صحيفة. وشيث كان قبل نوح عليه السلام، شيث ابن آدم. أما القرآن لم يذكر إلا هذه صحف إبراهيم صحف موسى التوراة الإنجيل الزبور والقرآن. قال وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة ذكر صحف إبراهيم وصحف موسى وثلاثة كتب هي توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام. في من يشك بهذا؟ قال ذكرها في مواضع متفرقة منه أي من القرآن، نذكر منها قوله تعالى من سورة الفرقان، الفرقان القرآن سورة ما بين النور والشعراء. ماذا جاء في تلك السورة؟ جاء قول الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. ما المراد من الكتاب هنا؟ التوراة، ما هي الصحف. ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من الذي يتكلم بهذا الكلام؟ تشعرون بأنه كلام الله وإلا؟ في من يقوى على هذا؟ ولقد آتنا موسى الكتاب أي التوراة وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. شد به عضده لأنه سيقاوم فرعون وملأه. قال والمراد من لفظ الكتاب في هذه الآية التوراة. وقوله تعالى في الحديث عن اليهود، اسمع الله يحدثنا عن اليهود، يقول تعالى وكيف يحكمونك، وكيف يحكمونك يا رسول الله في أمورهم وشؤونهم وخصوماتهم، العجب ما يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ما دعاهم للتحكيم لما قالوا ما دين إبراهيم؟ قال الإسلام. قالوا لا، دين إبراهيم اليهودية. قال تعالوا يتوات. فخافوا وجبنوا وهربوا. والتوات فيها أن الإسلام هو دين إبراهيم وكل الأنبياء والمرسلين. فاسمع يقول تعالى وهو يخاطب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ووالله ما هم بالمؤمنين. وما أولئك البعداء بالمؤمنين. وهذا الدرس مضى الذي يدعى إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله فيرفض ما هو بالمؤمن ما هو بالمؤمن، إذ قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين. هيا نتحاكم إلى كلام الله وكلام رسوله، قال لا، نتحاكم عند ميشال، يبقى مؤمنا. وما أولئك بالمؤمنين، من نفى إيمانهم؟ الله جل جلاله. احذر يا عبد الله أن تدعى أن تتحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول فتقول لا، يكفينا ما عليه أجدادنا من الأعراف التي نتحاكم إليها، تنفي الإيمان عن نفسك وينفى عنك. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، بمعنى يرجعون إلى الوراء يرفضون. وما أولئك بالمؤمنين، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، النبيون الذين أسلموا، النبيون أسلموا، أسلموا ماذا ولمن؟ أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، أسلموا قلوبهم ووجوههم لله. والله يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي دخلوا في الإسلام، إذ الإسلام دين الله من عهد آدم إلى يوم القيامة. الإسلام، ما الإسلام؟ للطراح بين يدي الله، إذا أمر افعل وإذا نهى اترك، هذا هو الإسلام. إذا قال انطق نطقت، وإن قال اسكت سكت، هذا دين الله من عهد آدم إلى يوم القيامة. قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، تعرفون الهدى معروف، الطريق الموصي للسعادة، والنور ذاك الذي يضيء لك الطريق حتى تصل إلى سعادتك. يحكم بها النبيون موسى وهارون ومن بعدهم داود وسليمان إلى عيسى عليه السلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لاحظ، بما استحفظوا، من الذي جعلهم حافظة للتوراة؟ الله أسند إليهم مهمة حفظها، وأسند حفظ القرآن إليه عز وجل، فحفظ القرآن وأضاع الآخرون التوراة والإنجيل لضعفهم وعجزهم. قال وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، صح ولا لا؟ من أفضل الأنبياء على الإطلاق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال لا تفضلوني على يونس بن متى، انتبهوا، تقولون نبينا أفضل من يونس، لا لا، نعرف هذا ولكن لا نفاضل بين الأنبياء، ينزعجون يغضبون ما يريدون أن يفضل بعضهم على بعض. الله أكبر، لا تفضلوني على يونس بن متى. لما خص يونس؟ ما تعرفون؟ لأن يونس مل الدعوة وهرب، ما أطاق، شرد، هذا هو، بعث في أمة كافرة في مدينة تسمى نينوى من أرض بابل، ودعاهم إلى الله إلى التوحيد معرضون، يضحكون يسخرون، سئم الحياة معهم وهرب إلى أين ما يدري. وجد سفينة على شاطئ البحر تريد أن تقلع، قال أنا معكم. فأقلعت السفينة وتوسطت في عرض البحر، فقال ربانها ملاحها: معشر الركاب، إن شحنة السفينة أقوى منها، ففكروا، إما أن نخفف هذا الحمل وإلا تغرقون أجمعون. ما في حيلة، إما هذه وهذه. وألهموا قالوا: نقترع الذي تخرج القرى عليه والذي نلقيه في البحر وتصبح حمولة السفينة معقولة. ما يسوفون أمريكا الآن وإلى بريطانيا في ذاك الزمان بالشراع، وتحمل 50-60 واحد، ما تحمل آلاف. إذن اقترعوا، فخرجت القرى على يونس: أنت تهرب نقبضك. فاستهموا فكان من المدحرين، وما إن أخذوه من رجليه، لا شك ممكن ربطوا رجليه مع يديه وألقوه في البحر، حتى صدر أمر الله إلى سمكة من أعجب السمك فتحت فاها فقط، فدخل يدور فيها. ما يحوتك حوتنا هذا، من الحوت حوت في تاريخنا الإسلامي على عهد أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. في ساحل البحر يأخذون الزيت من عينيها بالسطل، انتبهتم؟ صاد جسر يستظلون بعظامها تحتها، رماها البحر وقذفها، وموجود هذا النوع. المهم، وبقي في تلك الظلمة، في ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الحوت. وإذا به: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن فأمر الله الحوت أن تطرحه على ساحل البحر، تقيأته، وكان قد نضج لحمه من حرارة. ومن عجيب صنع الله وتدبيره أن نبتت عليه نبتة تسمى بالدباء باليقطين، نسميها الدب المديني، ورقها عريض واسع كالحرير، وسبحان الله الذباب لا يقع عليها أبدا إلى الآن، ما يقع الذباب على ورق الدباء. إذن فأضلته، وتأتي وعدة من الجبل تدنو منه، تدنو تدنو، وتضع ثديها في فيه وتبرك ويرضع حتى تماثل للشفاء، مستشفى رباني. وما إن عاد إلا ووجد قومه كلهم مسلمين. والقصة في سورة اليقطين والصافات واضحة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. تبهتم؟ هذا هو يونس. الرسول لما سمع المسلمون وعرفوا هذا في القرآن خاف يقولوا نبينا أفضل من يونس لأنه هرب وما صبر، قال: لا، لا تفضلون على يونس بن متى. قال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتنا داود زبورا. وأعطنا داود زبورا. وقوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. هذه الآيات شواهد للكتب السماوية التي نؤمن بها: التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن. في من ينكر هذا؟ وهذا كلام الله. قال وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، آخر سورة الأعلى. إن هذا المذكور في الصورة موجود أيضا في الصحف الأولى. ما هو؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال فقد جاء في هذه الآيات ذكر ثلاثة كتب إلهية مع كل من صحف إبراهيم وموسى، كما جاء في مواضع أخرى من القرآن ذكر بعض ما جاء فيها من أخبار، نحو قوله تعالى في التوراة وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، وكتبنا أي فرضنا عليهم فيها، أي في التوراة، ماذا كتب؟ أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاصا. هذه عدالة الله عز وجل، من قتل يقتل كذا، من فقع عين مؤمن تفقع عينه، من قطع أنف مؤمن يقطع أنفه،